وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مسوغات التيمم، وتقدم أن البحث في المتن المذكور يقع في مقامين: الأول في المسوغات، والثاني فيما لو خالف المكلف وظيفته، فكانت وظيفته التيمم فتوضأ، فهل يقع صحيحا أم لا أو لا؟ الظاهر أن البحث في المسوغات انتهى. وصلنا إلى النقطة الثمانية. ها أنتوا ما كنتوا بالأمس؟ ليش ماكو؟ أولا شهادة مو وفاء، أولا. ثانيا اتفقنا قبل يوم على الحضور، سألني بعض الأخوة. وثالثا هو قانون المدرسة هم هذا، يعني هم مبلغيني مو أنا من عندي، مو استثنائي كيوم الخميس اتفاقي. على كل حال ببخشيد. أي فقط الساعة الأخيرة هيك اللي مبلغيني من أول مبلغيني هذا. أي وقد سبقكم الإخوان الظاهر، ها نانا كان أكو همات، وإن كان أكثركم ما حاضرين سوى الحاصل الأثر الوضعي لا يتبع العلم والجهل. موجود تكليفي يقول معذور. على كل حال وصلنا غيبا إلى النقطة الثامنة، ها. فيقع الباحث في أنه من وجب عليه التيمم، هذا فقط خل أذكر هذا المزاحمة لأنه مهم، أعيدها رقم 7 من دون تطبيق، التفتوا لي فقط. الكلام في النقطة 7 في المسوغ الأخير من مسوغات بحث التيمم، وهو أنه لو زاحم التيمم واجب آخر طبيعي. التيمم قلنا التيمم مثل أخوه أو أخته، شنو الطهارة المائية، مو واجب نفسي، وإنما هو شنو شرطي مقدمة. أي فأنت لما تريد تلاحظ عليكم السلام التكليف تقول الصلاة المقيدة والمشروطة بمن؟ بالتيمم. الصلاة المشروطة والكذا بالوضوء. واضح له لا؟ فالآن دخل الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس، توجه لي، فصارت الصلاة يلا امشي وياي واجب علي. بعدين قلبت القرآن شوي ونرجعت، شفت في سورة المائدة أو النساء أكو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، في آية المائدة سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فصارت الصلاة مو وحده واجبة، الصلاة المقيدة بمن؟ بالوضوء. أي بعدين لما ردت شنو أتوضأ، شو زاحم هذا الواجب وهو الصلاة؟ المزاحمة دائما بين واجبين شنو تكليفيين، هذا لازم تلاحظ، مو بين الشرائط ما يصير طبيعي، هذا اختلافية المسألة في الأصول. أنه إذا دار الأمر بين الصلاة الوضوئية اللي إلها بدل وهو صلاة عن تيمم، وبين أن أصلي مع الخبث شوية هنا دم كان طالع، فهذا الماء لو أصرف بهذا وصلاتي ويا من لو أصرف بالوضوء وهذا أصلي مع بمن أضحي، هل هذا أولا من التزاحم حتى أجي بعدين أقول ها عندنا أهم ومهم؟ هذا أهم ليش؟ لأن ما إلى بدل، بينما صلاة الوضوئية إلها بدل وهو هذا وقع الخلاف فيه، هل هو من مصداق من مصاديق باب التزاحم أو مصداق من مصاديق باب التعارض؟ إذا صار من مصداق من مصاديق باب التزاحم نلاحظ الأهم والمهم، فيمكن أن نقول بأنه باعتبار أن ما ليس له بدل أهم من مين؟ مما له بدل، هذا إذا دخلنا تحت باب التزاحم. أما إذا دخلنا تحت باب التعارض فأنا ما أدري هل المتوج باب التعارض وشنو؟ الأدلة المفترضة. يعني شنو؟ يعني دليل. هو أكو فرق شيء بالواقع واجب. مو اثنين واجبات يزاحمن بيناتهن. فرق شيء ما أدري هو شنو؟ هذا الصلاة مع الوضوء وأصلي مع النجاسة، أو الصلاة مع التيمم وأصلي مع الطهارة من الخبث. ما أدريش أكو هناك تعارض، أكو فرد شيء، الأدلة تختلف فيما بينها من حيث الكشف عن ذلك، وإلا ماكو عندي واجبين في باب التعارض، شيء واحد موجه له لا. أما التزاحم لا، أكو تكليفان لا يمكن لي أن أمتثلهما أحسنت معا في آن واحد، بشكل إنقاذ غريقين أو إزالة النجاسة مع الصلاة أو صلاة الآيات إذا بآخر الوقت صارت وما مصلي بعدني صلاة العصر، وانا تزاحم هم تكليف اقم صلاة الظهر العصر وهم عندي شنو صلاة الآيات واجبة والضيق انا لان اثنينات فوريات فما اقدر انا يعني صلاة الآيات نفرضها شنو مو طويلة الامد ايش قد لا ام خمس دقائق صلاة العصر لا صلاة الآيات واحد من الاثنين. اما اذا كان أول زوال حصلت الآيات خو أقدر أمتثل اثنيناتهن، أول أصلي الآيات اللي هي فورية وبعدين مجلو له، أو كانت صلاة الآيات تستغرق ساعة ونص خو حتى لو الآن صار في الوقت الضيق قبل غروب الشمس بخمس دقائق خو أقدر أصليها بعد ما تغيب الشمس عن وقتها طويل ذاك بعد مو تزاحم، لأن لا تضيق قدرتي عن امتثال لهما معا. الكلام التزاحم إذا ضاقت القدرة عن امتثالهما معا، فهذه ما المسألة الإزالة وما المسألة، ترى هذا حكي زائد لكنه في فائدة جاي أبينها إيه؟ فلا تقولي ليش توسعت به فائدة ولو تذكار فمثال إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة لما انطبيت وأريد أصلي وشاهدت نجاسة إيش وقت يصير من باب التزاحم إذا كان الوقت يا وقت ضيق وما للإزالة دائما ما للإزالة دائما ضيق فوري وما للإزالة دائما لازم أنت تزيل النجاسة عن المسجد لأنه من باب الهتك، فالهتك أنت في اللحظة الأولى مو جاهز في اللحظة الثانية مو جاهز، فدائما هذا اللي متعنون بعنوان الهتك هذا باعتباره فوري دائما هو مضيق، يجب في الآن الأول ما امتثلت يجب في الآن يعني عصيت والعياذ بالله في الآن وهكذا. أما الصلاة إذا كان وقتها وسيع صلاة العصر فأقدر أجمع بينهما، إنما يصير من مثال التزاحم إذا كان وقت الصلاة ضيق يقن، وهكذا صلاة الآيات مثلت، وهكذا غير ذلك من موارد التزاحم. هسه الآن أذن أذان الظهر، يعني هذا مسامحة في التعبير، أذن دائما لازم نقول أحسنت وإلا الأذان طريق هذا إلى أي أحسنت، فواضح شنو لما أقول أذن، أذن جيد ردت ماذا أتوضأ شفت أن واجب آخر مزاحم بهذا، الماء نحتاج لإنقاذ شنو نفس محترمة. أنا أصلا أنا إذا أشرب هذا أموت. وهنا نزوحم بواجب احفظ نفسك، هذا واجب تكليفي أو لا؟ صلي مع الطهارة المائية هم واجب. فصار تزاحم بينهما، أخو تضيق قدرتي عن امتثالهما، مع ما أقدر أنا هم أتوضى وأصلي وهم أحفظ نفسي، لأن ما قليل موجود لو لهذا لو لهذا. مثل أمس جبنا اللي ما كنتو يا مثال جبنا، فأقول ما كنا موسم الحاج. قاب الحج واجب، عندي فلوس الحج واجب، وبنفس الوقت أكو دين مضيق لازم ساعة دفع صاحبي طالب وهو حل وقته. هنا أنا بعد مواجب الحج وشي كلهم يكتبون برا بالمناسك، ها يعني يكشف عن عدم الاستطاعة. إيه في باب التزاحم اللي هو بين تكليفين نفسيين، إذا كان بينهما أهم ومهم، هسه هذه الصلاة وحفظ النفس، إذا أكو أهم ومهم الوجوب ينحصر بمن؟ وذاك يزول وجوبه، يزول وجوبه. يعني بهذا المعنى، يعني إذا رحت توضيت، إذا رحت شنو تيممت واحتفظت ذاك لحفظ النفس، أو وفيت الدين في مثال أو أزلت النجاسة في مثال الصلاة، هنا لا أعد عاصيا بلحاظ ترك الصلاة وبلحاظ عدم أداء الحج وبلحاظ عدم الصلاة مع الطهارة المائية، ما وعد عاصي، ما مخالف التكليف. ليش؟ لأن كل تكليف عندنا هذا مشروط بالقدرة. القدرة مرة تكون قدرة شنو خاصة، يعني هو الحديث يجيب لك شنو، يقول لك إن كنت واجدا للماء وظيفتك الصلاة مع الوضوء، قلت دائما رجع على الصلاة، مقصودك هو هذا. وأكو لا قدرة يسموها القدرة العامة، ذاك مثل البلوغ مثل العقل، مو شي مثل شنو عدم مزاحمته بواجب أهم. كل تكليف مقيد بمن؟ بعدم المزاحمة بواجب. هذا ما يريد أنت تنتظر تنزل لك آية بواسطة جبرائيل يقول لك يا بتر أنت هذا التكليف إذا لم يزاحم بأهم ثابت. هذا بعد أنت هذا مشي في كل تكليف، هذا في كل تكليف نفسي إنما يجب امتثاله ويكون فعال، يعني ثابت بالفعل بحقك ومتوجه لك، مقيدا بما إذا لم يكن مزاحما بواجب آخر أهم. فإذا اجينا وسوينا موازنة بين هذين التكليفين، الصلاة مع الطهارة المائية لما دخل وقت الزوال وبين حفظ النفس، إذا واحد منهن أهم يقدم والوجوب الآخر شنو مو يروح شنو الدفنة تحت التراب، لا يصير مقيد بما إذا لم تشتغل بمن؟ إذا ما اشتغلت بالأهم يصير ذاك فعال، أما إذا اشتغلت بالأهم يقول لك أحسنت المولى. ليش؟ إما قوله أحسنت للصلاة للاشتغال بإزالة النجاسة وأداء الدين في المثالين الآخر، لأنك قد أتيت بالأهم وهو الواجب المتوجه، تكليف المتوجه لك، فتستحق شنو أحسنت. وإما لا تعاقب على ذلك لأن وجوبه مشروط بمن؟ يعني بعد همات، وإذا لم تشتغل والمفروض أنك قد اشتغلت فموضوعه ما موجود، فإذا لهذا أحسنت وذاك ما أكو شيء. أما إذا لا ورثت جيجارة وقعد ويا أم الجهال يسولف لم يشتغل بالأهم، هنا يضرب شنو؟ عصا ضربتان ضربتين يضرب. ضربة الأولى لأنه لم يمتثل الأهم، والمفروض وجوبة شنو؟ مستقر وفعلي، ما مقيد بشيء. الأهم ما مقيد إذا لم تسلم، ذاك مقيد، وإلا هذا مطلق. يعني هذا وجوب الأهم سواء أتيت بذاك أو لم تأتي شنو؟ أما ذاك وجوب أش وقت إذا لم تشتغل بهذا. التقييد في جانب واحد مو في الجانبين، إذا أكو أهم ومهم فيضرب ضربتين، ضربة لأجل أنه ترك الأهم ووجوبه غير مقيد، ويضرب ضربة أخرى لأن وجوب المهم صار فعليا بفعلية موضوع، لأن موضوع شنو؟ عدم الاشتغال بالأول. المفروض هو لم يشتغل بالأهم، اشتغل بمن؟ بشرب جيجارة في مثالنا. جاي واضح هذا؟ أما إذا كانا متساويين من حيث الأهمية، غالب ومغلوب ما أكو، بورد بورد على قولتهم بورد بورد، ماكو غالب غالب، ماكو مغلوبية لأحدهما، فاثنينات يقيدا بمن؟ اشتغال بالآخر. فإذا جلسوا هذا اثنينات صار موضوعا متعاقد فيضرب ضربتين، لأنه ما في ترجيح لأحد مع الآخر. أحسن. هسه في موردنا نقول إذا كانت الصلاة مع الطهارة المائية مزاحمة بأهم، بواجب أهم، تسقط هذا وجوء الصلاة، هذا يصير مقيد، يعني ما يكون فعلي، تنتقل الوظيفة إلى التيمم. هذا في النقطة السابعة. جيد، هذا ما يحتاج إلى دليل خاص، ولذا قيل وهذا ما يسمى ببحث ترتب، من يقيد المهم بمن؟ بعدم الاشتغال بالأهم إلى آخره، ويقولون ما يحتاج إلى دليل خاص، هذا أصلا هو مقتضى القاعدة، هذا لأن قلت كل واجب هو مقيد بمن؟ بعدم مزاحمته بأهم منه. خب، هذا النقطة السابعة اللي بالأمس ذكرناها واليوم كررناها من باب الاستفادة. ننتقل إلى النقطة الثامنة اللي هي المقام الثاني، أنا سميته هسا إذا فرد واحد خالف الوظيفة، مو ذكرنا ستة مسوغات، إذا خالف الوظيفة وتوضى حكمه شنو؟ أهم كان أكو وهو خالف وتوضى، لازم وظيفة تيمم، هو لا توضى، قال ما ينقع بالقلب التيمم. أو مثلا ماذا؟ أو مثلا فيما لو كان الماء ضرريا، الوضوء ضرري، هو شنو وظيفة التيمم؟ لا راح توضى. أو حرجي، راح توضى. أو ضيق الوقت وراح توضى. هذا شنو حكمه؟ وضوء باطل، يعني ما يصلي حينئذ يقع باطلا، لأن إذا صلى مع هذا الوضوء لما وظيفته مو الوضوء فلم يأتي بالوظيفة، مو تلو لا، لأنه التكليف المتوجه له شنو؟ الصلاة مع التيمم، هو سوى امتثل الصلاة مع التيمم، لو امتثل شيء آخر، شيء آخر، شيء آخر إلى وجود لو ما إلى وجود، وإذا ما إلى وجود شنو؟ وبشكل ما واحد يصلي صلاة الصبح المغرب، ما ما ماكو وجوب لصلاة الصبح، وقضاء ما عليه حتى ينحسب قضاء، نقول باطل مو شيء. خب هسه نجي نقول هذا اللي توضى في صورة الضرر وال، وابتداء يقول شنو؟ لضرر أو حرج أو مزاحمة، هذا في صورة المزاحمة ابتداء هو يبين بالمتن زين. إذا هذا الشخص صاحبنا سألت باوع المتن، لأنه لما تباع المتن ما تلتفت لي إليه، لأن اللي جاي أبينه مو واضح من الكذا بهذا الشكل. إذا كان هناك صورة مزاحمة بتكليف أهم وهو خالف الأهم وتوضى، خب تارة يكون غافلا، يعني في صورة الغفلة، في صورة الجاهل، وفي صورة العمد، ثلاث حالات أكو، مو شي، لو غافل عن القضية أم الجهال جاي تحكي وياه وهو فكره صار بالصين، ها توضى غفل عن أنه واجب أهم وكذا أو ما أدري جهل كان، يعني يجمعهما المعذورية أو ماذا عمدا مع العلم، مع العلم والعمد اللي ما مذكورة هنا. خب شنو حسب ما احنا بينا شنو المناسب؟ شنو اي حسب ما بينا الان؟ لو تزاحم واجبان تكليفيان وقلنا بان احدهما اهم فيجب الاتيان به، لكن والاخر شي يصير مقيد بمن بعدم الاشتغال، هو لا لم يشتغل بالاهم جاب شنو لم ينقذ النفس المحترمه اتوضى، وشنو المناسب للقاعده شنو بيش؟ لانه ذاك الامر راح يصير شنو فعلي، الامر بالمهم موضوع راح يتحقق عدم الاشتغال بالآخر، هو لما يصير موضوع فعلي راح يصير هو التكليف فعلي، فأنت تقدر تمتثل ذاك التكليف ما دام نية قربة تتأتى منك وأمر أكو، مشكلة ما موجودة هم أمر أكو لأن موضوع صار فعلي، تكليف أكو بعد مو هيك قلنا، وهم المفروض نية قربة تأتت منك ممرة أكو أمر لكن نية قربة ما أكو، رياء واحد يسوي الفعل أقم الصلاة أكو لكن أصلي الصلاة رياء والعياذ بالله، وهذا وحده الأمر ما يكفي لتحقق الامتثال ما دام الصلاة لم يتأتى فيها نية القربة، مو صحيح لو لا؟ فهنا أنا ماكو مشكلة، هم أمر أكو لأنه عصى الأمر بالأهم فصار الأمر بالمهم بفعلية موضوعه، وهم المفروض شنو تمشت منه نية وقصد القربة، طب هذا المناسب صحيح ما مذكور السهنانة، هذا همات لابد من اي سأنا اذا رحت ان شاء الله بهذا اطرح مع الشيخ انه هذا اكو نكتة في عدمه، يعني انا ما وصل لفرد نكتة في عدم ذكره جيد. يبقى اذا لا قضية مو عمدية غفل او جهل ما يدري على انه اكو نفس محترمة لازم زوجته تحتاج إلى ماء أو هو يحتاج إلى ماء، ما راجع الدكتور ما مراجع، لو كان يراجع كان، فهذا يمكن التصحيح في هذه الصورة لولا الجواب. الجواب هو اللي كان يمنع من فعلية المهم شنو فعلية فإذا الأهم ما صار فعلي لأجل الغفلة لأجل وما صار منجز، أقول قبل ما أبين الفعلية والتنجيز تفرقون بيناتهم لو لا؟ لا جيد جيد. شوف وجوب الحج موضوع شنو البالغ العاقل، قول الاستطاعة احذف البالغ العاقل استطاعة زين. مرة انا شنو مو مستطيع والعباس مو مستطيع، اجى جبرائيل قعدنا في غرفة حسبت شفت مو مستطيع، هذا اصلا التكليف ما يكون فعلي لانه التكليف فعلي بفعلية والمفروض موضوعه شنو بالوجدان مو. ومرة لا الموضوع متحقق استطاعة أكو لكن أنا حسابي خطأ، هاي الحاسبة عليها ما عليها، لما أنا أضرب شنو الصفرين تسوي صفر، فلما أنا أحسب أشوف أنا بعدي ما مستطيع، لكن جهلا واقعا شنو أنا مستطيع، هنا أنا فعلية موجودة لأن الفعلية لا ترتبط بعالم الجهل بحالة الجهل والعلم، بل ما منجز لأجل الجهل، ما تعاقب لأجل الجهل، لا تعاقب منجز، منجز ما يكون التكليف بحقك، واضح له لا؟ يعني الإنسان اللي ما ملتفت أنه يعني نسى، مو نسى لا أقول نسى، مو النسيان والغفلة غير الجهل، رفع عن أمة النسيان غير رفع عن أمة ما لا يعلم. هسه هذا بعد لا ندخل احنا مو هذا كل ما هذا هو بشنو شنو يستلزم التسلسل الأبحاث. فتارة التكليف لا يكون فعليا لعدم تحقق موضوعي، فعلية موضوع ما موجودة، وأخرى لا يكون منجزا، أما هذا فعلي. فلذا التنجيز لا يساوق الفعلية، لا، ربما يكون فعلية. هذا طبيعي، ترى القراءات تختلف، الآراء النظريات تختلف. يعني جاي أحكي لك حسب النظرية المتأخرة، نائيني ومشي للكذا، وإلا ربما تقرأ بالكفاية غير شكل صاحب الكفاية وبتطعيم بكذا. سأجي أحكي لك النائيني جيد. فهنا يقول ما دام الأمر الآخر الأهم ما يكون فعلي أو منجز لأجل الغفلة والجهل أو الجاهل، فحينئذ يعود الأمر بالمهم فعليا، لأن هو من اللي كان مزاحم للمهم الأهم. قال من ماكو أهم، وحينئذ بعد هذا وحده بالساحة. واضح له لا؟ فإذا وحدة بالساحة والمفروض أنه قد تمشت منك نية القربة، تمشى منك قصد القربة، فأمر أكو، قربة أكو، أوتوماتيكيا شو يصير الفعل العمل؟ العمل شو يصير؟ صحيحا؟ عش تنتظر. لذا قال وأما هذا بالنسبة لمن؟ إلى المزاحمة. وأما بالنسبة إلى ما لو خالف في مورد الحرج والضرر، التفت زين، لأن هذه مسألة مهمة. تارة يكون الضرر حراما واقعيا، يعني يؤدي بالنفس إلى الهلاك، خلنا نفرض هذا المصداق الأتم زين، وأخرى لا ضرر لكنه بنحو شنو؟ أي مو يؤدي إلى محرم واقعي وكذا، ما يؤدي إلى بطلان الإسا. هذا إذا في مورد الضرار اللي ما يكون موجب إلى مبغوضية ذلك العمل واقعا، لأنه إذا مبغوض واقعا أنت ما تقدر تتقرب بمن بما هو مبغوض للمولى. معذور واحد إذا كنت غافلا، بس شنو تقرب ما يصير به، يعني لا يقع صحيح. هذا مسألة أخرى. الحرام ما يصير مصداق المن للواجب في مقام الامتثال، فما يصير. فإذا كان ما كان بهذه الحالة، فنقدر نقول بما أن قاعدة الضرر يعني لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الحرج يعني ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، امتنانيتان، لأنه الامتنانية بعد واضحة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وذيك ما جعل عليكم، روح الامتنانية واضحة. وخلاف المنة أن يحكم الشارع في هذا المورد بمن؟ بطلان، خلاف الامتنان. فمن هذه الجهة احنا طبيعي تبقي قصد القربة شنو؟ قد تمشى منك. اما اذا في مورد ما يتمشى قصد القربة، هذا وحده ما يوكل، ما يصح. واضح؟ فاذا في هذه الموارد الثلاثة، المزاحمة، الضرر، الحرج، يمكن تصحيح الوضوء بما ذكرناه. لكن في باب المزاحمة هو ذكر فر الطريق، وهو طريق صورة الجهل والغفلة، أنا أضفت حتى صورة العمد للقاعدة اللي هم مبينة في محلها. أصلا هي فكرة الترتب جايبيها شنو؟ حتى في صورة العمد نريد نطبقها. جيد. فيقال له أحسنت لأنه أتى بالمهم، ويقال له ويضرب بالعصا لأنه ترك الأهم. واضح له لا؟ هو من أول ما يقول له لا جيب المهم، لكن إذا عصيت وما جبت الأهم ذاك الوقت جيب مهم، فإذا جابه مع قصد القربة يقال له أحسن بلحاظ المهم، لكنه بالنتيجة باقي هو عاصي المن للأهم فيستحق العقوبة. جيد، هذا بعد بحثه في الأصول مشبعا. صح العمل ويأثم، أي يأثم مو على هذا العمل، يأثم على تركه للكذا. يعني إذا ضرب يوم القيامة يقول له في مثال الحج والدين، يقول له يضربه ويقول له ليش جبت الحج، يقول له أوقف على كيفك، لا تضربني على هذا، قل لي ليش ما أديت الدين، صحح النية، زي نية الضرب للملك يقول له. وأما القول نستجير له، وأما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة إذا صدر منه غفلة أو جهلا، هذا المقطع إذا صدر إلى والغفلة راجع إلى المزاحمة، وبعدين ودليل نفي الحرج والضرر راجع لمن؟ إلى الضرر والحرج. فإذا نريد نعبر على المنبر ثر التعبير شوية السامع يدوخ، نقول شنو؟ لف ونشر مشوش، وما ينتظر لا أقل لف ونشر ما افتهمه، أقل كلمة مرتب افتهمه، لا ما افتهمه، ما جبت مشوش. زين، وأما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة إذا صدر منه غفلة أو جهلا، احنا أضفنا العمد، فلأن الغفلة توجب، أنا ترجع أحكي على قلت النظرية الأخيرة، الغفلة توجب زوال التكليف مثل النسيان، أما الجهل لا يوجب زوال، يعني بعبارة أدق الغفلة فعليا ما أكو، فلما فعليا ما أكو تكليف ما أكو، الجهل لا فعليا أكو تنجيز ما أكو، عقوبة ما أكو استحقاق العقوبة لأجل الجهل. بس هذا إذا كان الجاهل شنو خنفرضه قاصر مو مقصر، إيه احنا هذا بعد مو لم ذاك العالم نفرق بين الجهل او لا. اذا صدر منه غفلة او جهلا، ولذا قلت يفرق في حديث الرفع بين رفع النسيان، رفع هذا لاصل التكليف مو لتنجيزه، ورفع ما لا يعلمون شنو رفع علما للتنجيز، والا الفعلية موجودة، ولذا يمكن كان الوضع بإيجاب الاحتياط، لكن منة من الشارع قال حتى احتياط ما يريد. قال إذا صدر منه غفلة أو جهلا فلأن المانع من فعلية الأمر بال، يعني فلأن في إذا للمزاحمة الحكي بدل فعلية الأمر بالوضوء، جيب عنوان أعم، فلأن المانع من فعلية الأمر بال، لا مهم لو أهم بالمهم، فلأن المانع من فعلية الأمر بالصلاة الوضوئية يعني بالمهم ليس إلا شنو المانع كان فعلية التكليف المقابل الأهم، والمفروض سقوطه بالجهل والغفلة. واضح له لا؟ إهنا أنا إذا أريد جيب مال العمد بعد مو والمفروض سقوطه ما يسقط، والمفروض أنه قد شنو صار الأمر بالمهم فعليا موضوع وجد، فتقدر الحاصل هذا يحتاج إلى ذن التطعيم أي التوضيحات. هذا بالنسبة للمزاحمة. ودليل نفي الحرج والضرر، نرجع إلى الضرر والحرج، ليش هناك الوضوء يكون صحيح والصلاة الوضوئية تقع صحيحة إذا تمشى منه قصد القربة؟ قال حيث إنه امتناني دليل نفي الحرج والضرر فيلزم أن لا يشمل المقام، يعني فيلزم أن لا يشمل المقام اللي شنو يكون فيه الحكم بالبطلان خلاف المنة خلاف الامتنان، مثلما امتناني لازم تطبقه في مورد اللي يكون امتناني، فمو في مورد اللي يكون خلاف الامتنان. إذا تحكم بالبطلان هنا هذا امتناني إلى خلاف المنة. خلاف المنة جاي يضيق على المكلف تقول له عيد صلاتك مع التيمم، هذا خلاف المنة. أنت ما دام سويت منة علي ومنيت علي مشيها، ما الله يصير المنة كاملة، لأنه يؤدي سجيبين. ليش لا يشمل المقام؟ لأنه يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة. ومع عدم شموله مقال فيلزم ألا يشمل المقام، فمع ومع عدم شموله فلا موجب للبطلان، لأنه هو اللي كان موجب للبطلان شنو؟ قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج. وإذا ما شملت بعد ماكو موجب للبطلان، والمفروض أنت شنو لما نتوضي تأتى منك قصد القربة. فبحين. وأما اعتبار عدم الحرمة واقعا، قلنا هذا أبو الضرار لازم مو الضرر فرد مور فرد مقدار اللي يوجب صيرورة الوضوء محر استعمال الماء شي يكون محرم. إذا صار محرم بعد ما يمكن التقرب بما هو محرم واقع، حتى واقعا حتى لو ما تدري، لأن ما أكو هيك تقرب ما يمكن. قال وأما اعتبار عدم الحرمة واقعا كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا، فلأن المحرم لا يقع مصداقا للواجب، وإلا يلزم إذا مصداق للواجب يصير، يعني راح يجتمع الضدان، هم واجب هم حرام، هم يحرم هم يجب، ما يصير هم يحرم هم يجب. وأما القول بالصحة فيما لو ضاق الوقت، هنا معركة شنو؟ واترلو. معركة واترلو سنت قل لي بعد احنا مو مريد نشرح معركة واترلو، اي لان المطالب صارت ترى بعد يحتاج الى واترلو. اي على كل حال، اذا استيقظ صباحا ام الجهال هم قالت له ترى بعد شنو 3 دقائق تيمم، وضوء ما يصير، لان الوضوء هو يستغرق دقيقتين ونص، بحيث لا تقع على الاقل ما تركع في الوقت لا تقع، وظيفته انتهينا فيما سبق الى انه يتيمم، وان خالف في ذلك بعضهم في صاحب المجال. احسنت وجماعه. خب احنا لا راينا انه يتيمم، هسه الان اذا خالف وتوضا فهل يقع وضوءه صحيحا او لا يقع وضوءه صحيحا؟ هذا هسه احنا جيد. حتى يتضح المطلب، احنا لما نقلب الكتاب نرجع، أكو كان فصل هنا وبقية الرسائل والكتب الفقهية، فصل في باب الوضوء باسم غايات الوضوء، أنه أنت تتوضي حتى شنو؟ فقلنا على أنه هناك واحد يتوضي حتى يريد يصلي لأجل الصلاة، الغاية قد تكون هي الطواف، الغاية قد تكون هي الكذا، الغاية هم قد تكون هي يعني شنو؟ يعني قل لي مقصودك شنو؟ مو انت ما تجيب فرد لفظ اللي تخليني انا ما ادري شنو مقصودك. لو انت هم ما تدري هسه، لا انا ادري يعني خلاص شنو يتوضا بقصد الحدث حدوث على الطهاره، كون على احسنت. واحد من الغايات هو الكون على الطهاره، حتى اكون على طهاره. اكو فرد بحث اخر وقع، وهو انه هل الوضوء مستحب نفسي أو لا؟ استحباب المقدمي سما أدرش السمي، وجوب المقدمي، هذا منتهين منه لأنه مقدمة للصلاة، والصلاة مشروط وجودها بمن بالوضوء، فيصير بشكل نصب السلم إلى آخره. لكن هل هو بغض النظر عن الصلاة مستحب نفسي أو لا؟ في الاستحباب النفسي وقع الكلام في المراد منه. الاستحباب النفسي لما يقولون الوضوء مستحب نفسيا، شنو المقصود؟ بعضهم فسره بالتفسير اللي هو شنو قد يأتي إلى الذهن لأول وهلة، وهو أنه شغل ما أكو، بس ليش قاعدين هذا؟ خل أقوم أتوضأ. لا لغاية حتى الكون على الطهارة. هو وحده أصلا. شلون مثلا شنو أداء ركعتين قربان الصلاة قربان معراج مو صلاة الفريضة مو صلاة الزيارة لا أصلا بلا سبب ماكو التنفل بلا سبب مو لا لأنها نافلة الظهر ولا لأنها صلاة زيارة ولا لأنها تحية مسجد ولا ولا ولا ولا رحت أردنام على فراش قلت خلاص صلي ركعتين وأنام. شلون هناك إهنانها من وضوء مستحب نفسي بعض فسره بأنه أنه يستحب بما هو غسلتان و مسحتان وإن لم شنو تكن هناك غاية باسم ولو باسم الكون على الطهارة. بعضهم لا قال المستحب النفسي عندما نقول الوضوء فيه ثبت استحباب النفسي يعني الكون على لعل الشيخ الأنصاري شنو يرفض المعنى الأول واللي يقول استحباب نفسي يعني الثاني الكون على الطهارة. زين جيد. هسه تعال إلى مسألتنا إحنا. أولا شنو دليل إذا واحد يريد يستدل على الاستحباب النفسي بالمعنى الأول اللي هو شنو بما هو غسلتان ومسحتان ما أكو غاية حتى باسم كون على الطهارة. إذا واحد يريد يستدل هذا ها إذا قمتم إلى الصلاة خربطتها لا ها لازم قصد القربة لكن شنو الدليل على الاستحباب النفسي إن الله يحب التوابين وهذا هم مصداق للطهارة. هذا استدل هذا صحيح مو صحيح هذا ما علينا به أي. لكن الساعة إذا إجينا إلى هذا الشخص اللي استيقظ ويريد يصلي والوقت ضيق قاب أهنانا تارة نبني على الاستحباب النفسي بالمعنى الأول قهنانا ستكون صلاة وضوء صحيح صحيح حتى لو الوقت ضيق بويعنا تجيب المستحب ما أرد أصلي. ذاك مو كان يقول شفت شاف جاي واقف ويبول زين قال له مو تنقص نفسك فلان مو أنت هذا يطور. قال له شيخنا لا تهذي نفسك أنا ما أصلي. هو قال له مو شلون صلاتك تصير مو تتنجس ثيابك ورجلك. قال له شيخنا لا تهذي نفسك أنا ما أصلي. فهنا إذا كان مستحب نفسي بالمعنى الأول فحينئذ مشكلة ما أكو في صحة الصلاة. المفروض قصد القربة وأكو أمر شنو بالوضوء وهو امتثله. إذا قلنا بأنه المستحب النفسي هو الكون على الطهارة المعنى الثاني هنا شلون هنا هل يقع وضوءه صحيحا إذا قصد الكون على الطهارة أيضا ماكو مشكلة صحيح لو لا لأن مستحب للكون على الطهارة أنا جاي أجيب الوضوء مستحب ما بيضر شيء حتى لو مكلف بالتيمم. أما إذا لا ما جاب للكون على الطهارة فحينئذ يقع وضوء أصعب أو لا فإذا بنينا على الاستحباب النفسي بالمعنى الأول أي يمكن التصحيح وإذا لم نبني مشكل الأمور. ليش؟ لأنه هذا ما متوضل الكون على الطهارة يعني غافل عن مسألة الكون على الطهارة. وإلا إذا تقول يعني يقصد الكون على الطهارة أقول لك مو إلا بعد للتصحيح يقصد الكون على الطهارة خلي يقصد قراءة القرآن حماد كافي لأنه مستعب إذا يريد يقصد غاية من الغايات الأخرى. إحنا نريد شنو نريد من دون التفات إلى الكون على الطهارة يقع صحيحا أو لا. أما مع الالتفات إلى الطهارة فهذا يصح حتى لو لم ينوي الكون على الطهارة وقصد أمرا آخر كقراءة القرآن، لأنه إحنا غايات الوضوء اللي ذكرناها شنو؟ واحدة من عدها قراءة القرآن، واحدة من عدها ما أدري الصلاة، واحدة من عدها الطواف، أصلا قصد نافلة أخرى، قصد القضاء، هم يقع صحيح، لأنه غاية أي غاية من الغايات نواها يقع صحيحا. الكلام عادة الإنسان يغفل عن من؟ عن مسألة الكون على الطهارة. هسه إذا ارتكازا موجود هم جيد لعله نمشيها، أما إذا غافل فحينئذ ينحصر التصحيح بمن؟ فإذا قلنا ما أكو استحباب نفسي مو ثابت المعنى الأول، حينئذ يشكل تصحيح الوضوء. الحكي صار واضح لو لا؟ إذا تأتى منه قصد القربة يكون وضوءه صحيح، يقصد يعني الكون على الطهارة مثلا، أو باني على الأمر الأول المعنى الأول، يعني الاستحباب بالمعنى الأول. قصد القربة هو لازم، هذا قصد القربة لابد في تصحيح العبادة من شنو؟ قصد القربة. وهو ينفي كونه مستحبا نفسيا، فإذا مشكلة يصير. فإذا هم قصده شيء إذا إذا إذا إذا إذا لو فتشوا قلبي ورأوا وسطه ذاك شيء آخر، أنه كون على الطهارة أنا أريد. لما نسأله يقول لك إيه مقصودي على الطهارة، نقول له انحلت، ستة مو إلا تجيب لفظة الكون على الطهارة، المهم واقع الكون على الطهارة، مو إلا ألفاظ الكون على الطهارة. أما إذا غافل عنها ينحصر التصحيح بمن؟ أحسن بالمعنى الأول. هذا لعله هو النقطة التي شنو قيد فيها المؤلف ماذا بالاستحباب النفسي. مضافا إلى الاستحباب النفسي لابزم همات أكو فرد شيء آخر حتى يصح، وهو أن لا نبني على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، وإلا إذا بنينا على أن الأمر راح تنزل بالمصيبة، أن الأمر بالصلاة التيممية نهي عن الصلاة الوضوئية، بعد راح يصير الأمر مشكل. قال: وأما القول بالصحة في الفرع الأخير فللأمر النفس الاستحبابي بناء على ثبوته بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. إذا مو واضح باكر أعيد إن شاء الله، إلى غد إن شاء الله، وبسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.